الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس التعليق على متن الآج الرومية في النحو. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي المبتدأ والخبر، وهما الاسمان الثالث والرابع من الأسماء المرفوعة، وبقي معنا ثلاثة من الأسماء المرفوعة، فإن المؤلف ذكر سبعة من الأسماء المرفوعة. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم على عوامل تدخل على المبتدأ والخبر، يسميها بعضهم نواسخ المبتدأ والخبر، لأنها تنسخ وتزيل حكم المبتدأ والخبر. نتكلم بإذن الله تعالى عن كان وأخواتها، وعن إن وأخواتها، وعن ظننت وأخواتها. ولا بد أن تعلم أولاً أن الجملة الاسمية تأتي على وجهين: جملة فيها مبتدأ وخبر، وجملة مسبوقة بناسخ، والنواسخ هي هذه الثلاثة. قال: وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. هذه النواسخ أو العوامل ثلاثة. قسم يغير المبتدأ بحيث أنه ينصبه، وأما الخبر فيظل علمه عليه، وهي إن وأخواتها. وقسم يغير الخبر حيث إن المبتدأ يظل علمه عليه مرفوع، وأما الخبر فهو الذي يتغير. وقسم يغير المبتدأ والخبر، يجعل المبتدأ منصوب والخبر منصوب. قال: فأما كان وأخواتها، هذا الأول، وفي الحقيقة أنه هو الخامس من مرفوعات الأسماء. اسم كان، اسم كان. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال إلى آخر كلامه. هذا القسم الأول من النواسخ، وهو أيضا الباب الخامس من الأسماء المرفوعة. كان وأخواتها تدخل على المبتدأ وعلى الخبر فتغير من وضعهما، لأنك تعلم أن الأصل في المبتدأ وفي الخبر أنهما مرفوعان كما تقدم، لكن إذا دخل واحد من هذه النواسخ الثلاثة غير الأمر. طيب، نأتي الآن إلى كان. ماذا ستفعل كان إذا دخلت على المبتدأ وعلى الخبر؟ أما المبتدأ فتبقيه ويظل مرفوعا، وأما الخبر فإنها تجعله منصوبا. ولذلك يقول ابن مالك في ألفيته: ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان زيدا، ككان سيد العمر. حينما تأتيك كان في على مبتدأ وخبر، لو كانت محمد قائم دخلت عليها كان، ستكون كان محمد قائما. ماذا صنعت يا كان؟ صنعت أنها غيرت الخبر فجعلته منصوبا. وهذا معنى قوله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. كل هذه الأسماء كذلك، ذكر لك كان وأمسى وظل وبات، بات الصبح ظاهرا، أصبح الولد نشيطا، أضحى الغلام قويا، صار الغني عزيزا، أو صار المؤمن قويا، وهكذا. ويقول لك أيضا: وما تصرف من كان. ولذلك قال: وما تصرف منها، يعني ما تصرف منها أيضا يعمل عملها في الماضي وفي في المضارع وفي الأمر. كان هذه ماضي، طيب اجعلها في المضارع، يكون الولد قوي، لا، يكون الولد قويا، أيضا كان تعمل في الماضي وتعمل في المضارع. حتى ايضا في في في في الامر كن قويا، كن فعل امر. طيب، واسمه مستتر وجوبا تقديره انت، قائما خبر كن منصوب بالفتحه الظاهره على اخره. طيب، اذن كان واخواتها تشتغل، اذا كانت في الماضي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وحتى لو انها جاءت على سبيل المضارعه يكون يصبح يمسي وهكذا، او في الامر كن اصبح، تعمل نفس العمل. على اننا هنا نقول طبعا ليس كل واحده من هذه الادوات اخوات كان تشتغل معك في المضارع في الماضي وفي الامر، لان بعضها اصلا ما يمكن ان ياتي منها امر، مثل برح وانفك، لا يمكن ان تقول او زال، لا يمكن ان تقول زل او انفك، لا، او فتئ، لا يمكن ان تقول افتأ، انما اذا كانت تاتي كالبقيه، وهي كان امسى واصبح واضحى وظل وبات وصار في الماضي والمضارع والامر، فانها تعمل نفس العمل. طيب، الان هذا الباب الاول، هناك تفاصيل بسيطه قد اكون تركتها لاجل اننا نريد ان نوضح مقصود الباب، وبعض التفاصيل قد تجدها في الكتب المقروءه. الباب الثاني من العوامل التي تدخل على المبتدا والخبر، وهو ايضا هو الباب السادس من مرفوعات الاسماء، ان واخواتها. قال لك رحمه الله: واما ان واخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن لو سألتك ما هو الباب السادس من باب مرفوعات الأسماء، ستقول خبر إن، لأن خبر إن مرفوع. إذن ما هو عمل إن وأخواتها؟ أقول لك إن عملها هو عكس عمل كان وأخواتها. أليست كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر؟ إن عكسها، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إن زيدا قائم، أو كأن الرجل قوي، ليت الشباب عائد، وهكذا. إذن الباب هذا الذي معنا إن وأخواتها، وأدواتها أو أخواتها هي خمس، مع إن تكون ست. إن وأن، مثل ما مثلنا قبل قليل، ولكن كذلك أيضا تعمل نفس العمل. أنت تقول مثلا: لم يقم محمد لكن زيدا قائم، ليس علي ذكيا لكن بكرا ذكي. بكرا اسم إن فكان منصوب، ذكي خبر إن فكان مرفوع. طيب، الله عز وجل يقول: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الناس اسم، إن فصار منصوب. طيب، أيضا الأداة الرابعة كأن، وهي أيضا تدل على التشبيه، كأن الرجل أسد، كأن زيدا بحر. الأداة الخامسة ليت، أنت مثلا تقول: ليت الرجل موفق، ليت الشباب عائد. في الحديث: ليت رجلا يحرسني، رجلا اسم إن، ويحرس ويحرسني هذه خبر من فعل وفاعله، وهي تقدر على أنها خبر جملة. طيب، السادس قال: ولعل أيضا، أنت تقول مثلا: لعل الله يغفر لعل الرجل يفوز، لعل الساعة قريب. لماذا الساعة قريب؟ لأنه دخلت عليها لعل، ولعل من أخواتي إن، وإن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. وهذا معنى قول المؤلف، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. انتهينا من كان وأخواتها، وقلنا أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ثم إن وأخواتها، وقلنا أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. جئنا إلى الباب الثالث وهو ظن وأخواتها. هذا الباب في الحقيقة أنه ليس من مرفوعات الأسماء، وإنما هو من منصوبات الأسماء، وكان حقه أن يذكر مع المنصوبات، لكنه ذكر هنا لما تكلم على الأخوات كان أخواتها، إن وأخواتها، ذكر ظن وأخواتها، حيث أنها تدخل على المبتدأ والخبر وتسمى أو تدخل في ضمن نواسخ المبتدأ والخبر. قال لك: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. إذن الباب الثالث من النواسخ: ظن وأخواتها أو ظننت وأخواتها، ما عملها؟ إذا دخلت على المبتدأ وعلى الخبر فإنها تنصب المبتدأ على أنه مفعول أول لها، والخبر على أنه مفعول ثان لها. لماذا قلنا ذلك؟ لماذا سميناه مفعول وسميناه مفعول؟ لأن ظننت جملة فيها فعل وكلمة فيها فعل وفاعل. طيب إذن أين المفعول به؟ الأول المفعول الأول، الثاني هو المفعول الثاني. ماذا ذكر منها؟ ذكر 10 أفعال. قال: ظننت، ظننت الرجل عاقلا. ظننت فعل وفاعل، الرجل مفعول أول، وعاقلا مفعول ثاني منصوب. حسبت، حسبت الرجل صادقا. الثالث قال: وخلت، خلت محمدا مسلما. قال: وزعمت، زعمت هنا بمعنى ظننت، زعمت زيدا عاقلا. طيب قال: ورأيت، ورأيت، رأيت الرجل موفقا، رأيت الرجل موفقا. المراد هنا الرؤية العلمية يعني، وليست البصرية، لأنه لو كانت البصرية لقلنا رأيت زيدا، لا، إنما هنا نتكلم على الرؤية العلمية. رأيت الرجل موفقا في اختباره. قال: وعلمت، علمت الرسول صادقا. ووجدت، وجدت الصبر خيرا. واتخذت كذلك أيضا مثلها، اتخذت المسجد مسكنا. وجعلت، جعلت الباب خشبا. قال: وسمعت، سمعت الأذان صافيا. هذه الأفعال العشرة التي هي ظننت وأخواتها ماذا تعمل معنا؟ ستعمل أنها إذا دخلت تنصب المفعول الأول أو تنصب الاسم الأول على أنه مفعول أول لها، أما الاسم الثاني فإنها تنصبه على أنه مفعول ثان لها. هذا الاسم الأول والثاني كانت قبل دخول ظننت كانت مبتدأ وخبر، لما دخلت تغير الحكم وتغير الاسم. مثلا: المسجد مسكن. قبل أن تدخل عليها اتخذت، كنا نقول المسجد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ومسكن كذلك خبر. طيب لما دخلنا عليها اتخذت صارت منصوبة وصار اسمها مفعول. إذن هذا ما يتعلق بالنواسخ أو العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، وذكرنا أنها ثلاثة: كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر على أن الأول مفعول الأول لها والثاني مفعول ثان لها. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.